همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد العزيز الخردلي المقيم في شبرخيت محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بيقول فيها: عندنا تجمع سكان يا حضرات مكون من 3 عزب، عزبة السكري، عزبة ثروت، عزبة القبطان. التجمع السكاني ده كله ما فيهوش غير مدرسة ابتدائية واحدة، فين بقى الإعدادي وفين الثانوي؟ مفيش. والتجمع السكاني ده كله بتوصل له مية الشرب من محطة شبرخيت، وفجأة من 4 سنين انقطعت المية، وقفت بدون أي أسباب. لا لا، إزاي بقى من غير أي أسباب؟ إحنا عندنا أسبابنا المقنعة، بس إحنا الصراحة مش بنحب نقولها لحد يعني. طيب والحل حضرتك؟ شوف، بمجرد زوال أسباب الأعطال المية هترجع لكو على طول. طيب والأسباب المستخبية دي هتزول إمتى يعني حضرتك؟ برضو تكلم. لا يا راجل، ما ينفعش أتكلم في الحاجات دي، لأن ببساطة أنا معرفش إمتى هيحصل. وبعدين أنت بتتكلم كتير ليه؟ ما تروح يا أخي، روح، وإحنا وقت المية ما تكون موجودة هنرجعها لكو. احنا هنخبيها عنكم يعني ولا ايه؟ ما حاجه غريبه والله. وصلوا يا صبحي، ولا اقول لك هاتني شاي بالنعناع احسن، وسيبه هو يوصل نفسه. وطالت المده يا حضرات، وبدا الناس يستخدموا الطلمبات لدرجه ان الاهالي نسيوا ان كان عندهم ميه في المواسير في يوم من الايام. وميه الطلمبات دي فيها مشاكل كتيره يا حضرات الساده المسؤولين، لأن ميتها مختلطة بمية الصرف الصحي، واللي ما عندوش ترومبة أو مش عاوز يستخدم ميتها بيروح كفر السابة يجيب منها مية، وكفر السابة على مسافة 3 كيلو، يعني 6 كيلو رايح جاي، وطبعا لازم وسيلة لنقل المية. يا حضرات الأمراض زادت والتعب زاد، هو احنا يعني مش من حقنا يكون عندنا خدمات في التعليم والصحة؟ وقبل ده كله مش من حقنا يكون عندنا مية نظيفة نشرب منها؟ ولا ايه يا حضرات السادة المسؤولين في المحافظة؟ سليمان